سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم حقا وصدقا ويقينا عليها نحيا وعليها نموت وعليها وبها نبعث إن شاء الله. عفوك ورضاك يا تقبل صيامنا وقيامنا وركوعنا وسجودنا واختم بالباقيات الصالحات أعمالنا. احفظ مصرنا، أكرم شهداءنا يا صوتي على نحو السماء أنادي لله أدعو أن أنال مرادي. صوتي على صوتي على في السماء أنادي لله أدعو أن أنال مرادي لله أدعو أن أنال مرادي بشهادة روحي تلبي ربها بشهادة روحي تلبي ربها وأنا فداء عقيدتي وبلادي. بشهادة روحي تلبي ربها بشهادة روحي تلبي ربها وأنا فداء عقيدتي وبلادي. فعلى الطريق دم الشهيد بنوره فعلى الطريق دم الشهيد بنوره يمحو الظلام وفي الجميع ينادي. فعلى الشهيد فعلى الطريق دم الشهيد بنوره يمحو الظلام يمحو الظلام وفي الجميع فمصر أمانة وجهادكم في الحق خير جهاد. يا حظ من نال الشهادة صائما، يا حظ من نال الشهادة صائما، يا فوز من نال الشهادة صائما، يا فرح من نال الشهادة صائما، يا سعد من نال الشهادة صائما، فردوس ربي فيه خير الزاد. يا حظ من نال الشهادة صائما، يا سعد من نال الشهادة صائما، يا فرح من نال الشهادة صائما، يا فوز من نال الشهادة صائما، فردوس ربي فردوس ربي فيه خير الزاد. رمضان يحضر للجنان زفافه، رمضان يشهد للجنان زفافه، رمضان رمضان شهر الصيام شهر القيام شهر الفتح شهر بدر شهر القدر شهر القرآن، رمضان يا رمضان يشهد للجنان زفافه. هل بعد شهر الصوم من أشهاد؟ الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله، يا ما